Oh, Yeah. Thank you. الله يحفظ محمد، الله يسعى عليه. والموت لا يوم ذو إقصر بسيط Hey, وقالوا مجنون

عمل الملائكه في الوقت ما يكون واحد الملائكه السبع صدق الله.